أي ابناه مأخوذة من الفعل أيد ومصدره أيد، والأيد هو القوة، وأيدناه أي وقويناه. وبهذا المعنى ما ورد في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، بأيد أي بقوة كما ورد عن ابن عباس. وبعض الأشاعرة توهم أن هذه الآية فيها تأويل، وليس الأمر كذلك، إنما هو معنى الأيد، وليست الأيد هنا جمع يد، وإنما هي مصدر فعل وهو بمعنى القوة. قال بروح القدس أي بجبريل عليه السلام. وطبعا روح القدس عندنا نحن أهل الإسلام غير روح القدس عند النصارى، لأن روح القدس عندنا أهل الإسلام هو جبريل عليه الصلاة والسلام الروح الأمين، بينما عند النصارى هو جزء من ثلاثة أجزاء الرب، حاشاه من هذا الكفر المبين، جل في علاه وعظم في عالي سماه، لأنهم يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد، وهذا من التناقض الذي لا ينطلي على أتفه العقول وأسفه الأذهان، ولهم في ذلك فنون وأفنان كلها فاشلة وباطلة لا وجه لها ولا دليل عليها. والحمد لله على الإسلام والتوحيد والسنة. قال وذلك أنه أي جبريل كان قرينه، أي ملازمه، قرين الشخص ومن يلازمه ومن يقارنه، يسير معه حيث صار، يعني وكله الله تعالى به بهذا التأييد الذي لا يكاد يفارقه. يقول فعلنا بكم، رب العالمين يقول في المعنى المجمل للآية فعلنا بكم يا بني إسرائيل، تقدير الكلام، فعلنا بكم كل هذا فما استقمتم، يعني كل هذه الأمور من إتيان موسى الكتاب والتقفية بالرسل وعيسى بن مريم والبينات، ومع ذلك أنتم لم تؤمنوا بل كفرتم. قال لأنكم كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، بنوا دينهم على الهوى، فما كان من الهوى فهو مقبول، وما كان مع الهوى فهو مقبول. قال استكبرتم ثم تعظمتم عن الإيمان به. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس، هكذا الكبر. والكبر درجات بطبيعة الحال، ليس درجة واحدة. أعظم الكبر هو الصد عن الإيمان والصد عن التوحيد. ومن الكبر ما قد يبلغ ذرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قد يقول قائل أو يسأل سائل كيف يكون هذا، ولعله لا يوجد أحد منا إلا وفيه ذرات بل كميات من الكبر، ليس ذرة واحدة. نقول الجواب كما هو مذهب أهل السنة أنه لا يدخل الجنة على هذا الوصف، إما أن يعفو الله عنه ويغفر له، وإما أن يعذبه بمقدار هذا الأمر من الكبر، ثم يدخله الله الجنة منقا مهذبا بعيدا عن أي شائبة تشوب إيمانه وقلبه ووجدانه. قال ففريقا كذبتم، أي من الأنبياء مثل عيسى ومحمد عليهما السلام طبعا وغيرهما، هو يقول مثل، وفريقا تقتلون مثل يحيى وزكريا عليهما السلام أيضا. هؤلاء اليهود قتلت الأنبياء وقتلت الرسل، والمكذبون بالنبوات والخائنون للعهود والناكثون للمواثيق. لكن كما قال بعض القادة السياسيين في هذا البلد الذي نتفيأ ظلال أمنه وأمانه والحمد لله، قال في أول ما سمي بالصلح مع اليهود، قال صلحنا مع اليهود استراتيجي وليس أيديولوجيا، بمعنى أنه تفرضه ظروف السياسة وليس أمرا متعلقا بالدين والعقيدة. وكيف يكون ذلك كذلك؟ والله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا هو الدين، رضي من رضي وشاء من شاء وأبى من أبى. نحن في كل ركعة من صلاتنا نقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى، حتى لا ننسى هذا الحق الذي فضلنا الله به وأكرمنا الله تعالى فيه، وله الحمد والمنة. نسأله تعالى أن يحسن ختامنا ويثبتنا على الإيمان والسنة والحق. قال وقالوا قلوبنا غلف. قال هو أن اليهود قالوا استهزاء وإنكارا، يعني قالوا هذه الكلمة قلوبنا غلف، يعني من باب الاستهزاء ومن باب الإنكار. قال وإنكارا لما أتى به محمد عليه السلام، قلوبنا غلف عليها غشاوة فهي لا تعي ولا تفقه ما تقول. وهذا أحيانا يحدث مع بعض الناس، لا يعجبه قول مكلمه أو مخاطبه فيقول أنا لا أفقه ما تقول، أو أنا قلبي غير مقبل عليه، يريد الإعراض عن كلامه وعدم الانتباه إلى مقاله. فليست الكلمة هي اعتراف بأحوالهم، فالمعترف المذعن يترك هذا الأمر السيء لينطلق إلى الحال الجيد الإيجابي. لكن هؤلاء قالوا ذلك استهزاء، قالوا ذلك إمعانا في الباطل الذي هم فيه. قال وكل شيء في غلاف. طبعا الغلاف هو الشيء الذي يستر ما فيه، كما نقول غلاف الورق وغلاف السيف وكذا. قال وكل شيء في غلاف فهو أغلف، وجمعه غلف، غلاف أو أغلف غلف. قال ثم أكذبهم الله تعالى، أكذبهم وكذبهم شيء واحد. فقال بل لعنهم الله، أي أبعدهم من رحمته فطردهم، أي من الرحمة الإلهية. ونحن ننبه أن لفظ الرحمة، عفوا لفظ اللعن له معنيان، له معنى الزجر وله معنى الطرد من رحمة الله، ولا يدل على أحد هذين المعنيين أو المعنى المراد منهما إلا السياق والسباق، والمعنى المقصود من خلال النص. مثلا هذا النص بل لعنهم الله هو قطعا بمعنى الطرد من رحمة الله، لأنهم كفر، لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأنهم قتلوا الأنبياء، لأنهم الذين لم يؤمنوا بالرسل ولم يصدقوهم ولم يدعنوا لهم. بينما الحديث الذي ذكرناه غير مرة، حديث الرجل الذي آذى جاره فصار الناس يلعنونه حتى اشتكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله قد لعنني الناس، قال بل قد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. هذه طبعا لعنة هي الزجر والوعيد والعقوبة، ليست اللعن بمعنى الطرد من رحمة الله المقتضية للتكفير. قال فقليلا ما يؤمنون، قال أي فبقليل يؤمنون بما في أيديهم، أي أن ما أتي لهم أو ما آتاهم الرسل من الكتب والأحكام والمسائل الإيمان لا يؤمنون إلا بقليل منها. وقال قتادة فقليلا ما يؤمنون، أي ما يؤمن منهم إلا قليل. إذن في الآية أو في هذا الجزء من الآية معنيان. المعنى الأول أنهم يؤمنون بقليل من الكتب التي أنزله الله على أنبيائهم، أو أنه لا يؤمن منهم إلا قليل. قال المؤلف: كعبد الله بن سلام، ابن سلام بالتخفيف ليس ابن سلام، ومثله شيخ الإمام البخاري محمد ابن سلام، وحتى ألف بعض أهل العلم رسالة سماها رفع الملام عمن خفف اللام من شيخ الإمام البخاري محمد ابن سلام، وإن كان البعض قال بالتثقيل محمد بن سلام، لكن الصواب هذا. وقصة عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه قصة يعني رائدة ورائقة، وفيها من الفوائد الشيء الطيب، وهي عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان هو من أهل المدينة النبوية ومن ساكنيها وقاطنيها، فأتاه يسأله عن أشياء. أتى عبد الله بن سلام النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. يعني من علم هذه الثلاث يكون من الأنبياء الحق لا من الأنبياء الكذبة.